متبين هنا شو قاصد بهذا السؤال. صب شاي صب اشرب وتهلا كود هلا زيد. عاد الحديث استاذنا. ويل لاقماع القول، يعني الذين